الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فحي الله وذي الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفع، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا أحباب كرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر صفات الرحمن تبارك وتعالى من خلال قول المؤلف عندما دخل في صفة خاصة من صفات الله تبارك وتعالى التي أخذنا فيها القواعد التي سار عليها أهل السنة والجماعة. فهم في هذا الباب أحبابنا الكرام منهجهم هو الإثبات بلا تشبيه، أليس كذلك؟ والتنزيه بلا تعطيل. إذا نزه الله لا ينفون، وإذا أثبتوا لله لا يشبهون. هذا معنى من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل باختصار. واضح ما معنى يا شباب؟ وهذا هو منهج أهل السنة، ومر معنا الكلام حول فوقية الله ومعية الله العامة والخاص. المعية العامة قلنا معية علم وإحاطة، وهو معكم أينما كنتم، يعني لا تخفون على الله، يعلمكم بكل تفاصيلكم وبكل ما تقتضيه المعرفة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن هذه معية علم وإحاطة. أما المعية الخاصة، معية إيش؟ معية نصر وحفظ. وإن الله مع الصابرين، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين. هذه معية خاصة بأهل الإيمان، معية حفظ ونصر وتأييد، أليس كذلك؟ أما الأخرى فهي بجميع المخلوقات، علمه لا يخفى على الله. ورأينا من سار على خلاف منهج الوحيين وخالف المسلمين وضل عن سواء السبيل وكذب على الله عندما جعل الله في مخلوقاته، وهي عقيدة أهل الحلول، سواء كان حلولا عاما أو خاصا هذا مخرج من الملة والعياذ بالله، لأنه جعل الخالق في المخلوق. الجهمية يقولون أن الله معنا بذاته في كل مكان، واضح؟ واستدلوا بنفس الآيات التي استدللنا بها، لكن لنفيهم لعلو الله جعلوا الله تبارك تعالى، يعني لا يكفي أنهم عطلوا صفة تليق بالله ووصفوه بما لا يليق سبحانه وتعالى وجعلوه في مخلوقاته، حاشاه سبحانه وتعالى. حتى إن العرب، اسمع، حتى إن العرب تستعمل هذه المعية، وهي تعهد أن المعية لا تقتضي المماسة ولا المخالطة. تقول العرب: سافرنا والقمر معنا. أنت عندما تسافر قمر معك ولا؟ لكن هو في السماء وأنت، بالرغم أن هذا مخلوق وأنت مخلوق، أنت تسير وهو يسير، مش هيك ولا؟ أنت تجري وهو يجري، أنت تقف وهو يقف، مش يعني بهذه. أنت تقول سافرنا، العرب تقول سافرنا والقمر معنا، استأنسنا بضياء القمر، يعني بالرغم أنت تقول معنا لكنه هو إيش؟ في السماء وأنت في الأرض. هذا ما معنى المعية، مش بالضرورة تكون فما مخالطة ومماس. فما بالك الآن بين الخالق والمخلوق، فهو معنا لا يقتضي مخالطته لنا ولا ينفي علوه على خلقه. إذا كان القمر معنا وهو عال على الأرض، فما بالك بالخالق؟ هو معنا ولكن فوق عرشه مستو سبحانه وتعالى جل جل. واضح يا شباب؟ الآن بعد أن تحدثنا عن القواعد العامة، العلامة ابن أبي زيد القيرواني سيتحدث عن صفة خاصة، ألا وهي صفة الكلام. سنتحدث الآن عن صفة الكلام، وكيف خاض فيها أهل البدع والضلال، وكيف عطلوا هذه الصفة ووصفوا الله بما لا يليق سبحانه وتعالى. وعندما نتحدث عن صفة الكلام، كلامه عام، سنتحدث أيضا عن شيء من كلامه، ألا وهو القرآن، وهذا أمر خاص من صفة عامة، وهذه الصفة من جملة صفاته التي اتصف الله بها سبحانه وتعالى. فالقرآن هو كلام الله، والكلام هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، كما سيأتي معنا الكلام حول ذلك. إذن يقول العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، ووقفنا على ذلك. فحاشاه أن يتصف بصفات مخلوقة، لأن المخلوق يبيد، ينتهي، يفنى، ناقص، عاجز، مش هكذا؟ فرب العالمين لا يتصف بصفات سيأتي اليوم التي تفنى وتبيد وتنتهي، صارت عاجزة، يعني هذه الصفات ناقصة، ورب العالمين لا يليق به النقص أو العجز. واضح معنا؟ تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. وقدم بهذا الأمر للجاهلين والمبتدعين الذين وصفوا الله بصفات مخلوقة وجعلوا كلامه مخلوقا، فهو قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، لأن من صفات المخلوقات أنهم ناقصون، عاجزون، قاصرون، يموتون، يفنون، أليس كذلك؟ فحاشاه أن يتصف رب العالمين بصفات لها نهاية، يعني لها نهاية، وأسماء محدثة يعني لها بداية. واضح ما معنى؟ لا يتصف رب العالمين بصفات لها بداية ولها نهاية، هذه تليق بالمخلوقات، أما رب العالمين هي لا يليق به إلا الكمال والجلال سبحانه وتعالى جل جلاله. ثم يقول: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. مما أخذناه من القواعد، ماذا أخذنا من ناحية الصفات التي تنسب إلى الله؟ تنقسم إلى، قلنا، إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. اسمع الآن ابن أبي زيد القيرواني ماذا يقول: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. نحن ماذا قلنا في الكلام؟ هات، ماذا قلنا في الكلام؟ هي صفة ذاتية، لم يزل ولا يزال متكلما، هذا الذي يقصده ابن أبي زيد القيرواني. وأيضا صفة الكلام أيضا هي صفة فعلية، هو أشار إلى أمر، وأن الله لم يزل بهذه الصفة، بمعنى ليست مخلوقة. رب العالمين لا يتصف بصفات منذ الأزل مخلوقة، هذا ما معنى تعالى أن تكون صفته مخلوق. وكلم موسى الذي بكلام الذي هو صفة ذاته، المخلوق لا يتصف بالأزلية بالأولية، يعني واضح ما معنى. وبالتالي هنا تحدث أو عقد أهل السنة والجماعة في جميع كتبهما، وكل من ألف من أئمة أهل السنة في عقيدة أهل السنة عقدوا فصلا كاملا للحديث على الكلام بعد حديثهم عن جميع صفات الله، وصفة الكلام هي من جملة صفات الله، لكن لماذا خصوها بالذكر وجعلوا لها بابا خاصا يتحدثون فيها عن صفة الكلام عامة وعن القرآن خاص؟ ليش؟ لأنه حصلت فتنة في المسلمين تولى كبرها أو تولى كبرها في زمن الخلافة العباسية المعتزلة، هم الذين تولى كبرها، وبالتالي عقد أهل السنة فصلا كاملا ليميزوا منهج أهل السنة في صفة الكلام عامة وفي القرآن خاصة، ليتميزوا عن أهل البدع وليردوا بها على أهل البدع. سنتحدث الآن عن صفة الكلام بعمومها، ثم نتحدث عن القرآن الذي هو شيء من كلام الله، والقرآن هو كلام الله، لكن لم يحتوي ولم يستوعب جميع كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد، بمعنى كلام الله ليس محصورا في القرآن، بمعنى كل كلامه في القرآن خلاص ما عاد يتكلم، يعني لا، الكلام أعم من القرآن، القرآن شيء من كلام الله، هذا ما معنى. واضح؟ وبالتالي أهل السنة والجماعة عقدوا فصلا كاملا يتحدثون فيه عن الكلام وعن القرآن الذي هو شيء من كلام الله، لأن أهل البدع خاضوا فيه كما خاضوا في جميع الصفات، خاضوا في هذه الصفة بالتحديد. فأيضا كما يتحدثون عن الصفات ويضعون فيها قواعد، تكلموا أيضا عن القرآن وعرفوه تعريفا جامعا وردوا به على أهل البدع الذين خاضوا في هذه الصفة. أولا يا أحباب الكرام، هاتوا بنا لنتحدث عن الحادثة التي حصلت في زمن الإمام أحمد ومن كان من أقرانه رحمهم الله تبارك وتعالى، الذين خاضوا في صفة كلام الله وأرادوا بذلك الوصول إلى القرآن. يعود قولهم في القرآن وفي كلام الله بدعتهم عائدة إلى شيئين: الجانب الأول جانب سياسي، والجانب الثاني جانب عقدي. الجانب العقدي هو الذي نحتاج إليه في مبحثنا. الجانب السياسي هو قديم حديث. هو إيش؟ قديم حديث، لأن إذا كان القرآن الذي هو شيء من كلام الله مخلوق، المخلوق يجوز تبديله، يجوز تغيير أحكامه، أليس كذلك؟ الإرادة يعني الغاية من ذلك هو تغيير كلام الله وتغيير أحكامه، الإلحاد في دين الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر قديم وحديث، يسعون دائما في تغيير أحكام الله ويجعلونه تراثا تاريخيا، عبارة شيء مخلوق، والمخلوق يجوز تبديله، يجوز تغييره، يجوز استبداله، تعطيله. هذا جانب سياسي فيه شيء من الإلحاد، أليس كذلك؟ تعطيل أحكام الله وإلغاء منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الجانب العقدي، قالوا بأن القرآن هو مخلوق. يعني لما المعطلة عندما قالوا أن الله لا يتصف بالصفات، من باب أولى لا يتصف بصفة الكلام يعني، وبالتالي الكلام عبارة شيء من المخلوقات يعني، واضح ممان؟ والقرآن مخلوق، هذا على طريقتهم. وماذا، كيف وصلوا إلى هذا الأمر؟ كالعادة يقيسون الشاهد على الغائب، فيقولون الكلام يحتاج إلى فك وإلى لسان وإلى مخارج الحروف، كما تأخذون في علم التجويد، والضاد حرف يعني، ها وغير ذلك من هذه المسائل، وحرف استطالة ومن هنا وهناك، والطاء مخرجها من كذا، والهاء مخرجها من كذا، تحتاج إلى مخارج حروف. شوف الضلال، دائما يقيسون إيش الشاهد على الغائب. فقالوا اسمع، هذا لا يليق بالله، وبالتالي رب العالم لا يتصف بصفة الكلام، وبالتالي الكلام مخلوق من المخلوقات، والقرآن كذلك يعني. شوف الضلال يعني. أولا الذي ابتدع هذه البدعة مرة معنا الجعد بن درهم، هذا الذي مات على زندقته، هو أول من عطل الصفات، وهو أول من تكلم في الكلام، في كلام الله وفي القرآن، تكلم في صفات الله عامة وفي كلام الله خاصة وفي القرآن أيضا بالخصوص. فقال وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني لم يتصف رب العالمين بهذه الصفة، اسمع، ولم يكلم موسى تكليما. قتل على يد من؟ خالد القسري، كان واليا على العراق، في خطبته الشهيرة التي كانت في يوم الجمعة، في صلاة العيدين، في صلاة عيد الأضحى، فقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم أضحيكم، فإني مضح بالجعد بن درهم الذي يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يلحد في آية الله، يريد إلغاءها يعني، تصور يعني. ثم نزل وقتله على زندقته. ونحن قلنا أن الجعد بن درهم تتلمذ على يديه من؟ الجهم بن صفوان. من رؤوس المعطلة؟ قلنا المعطلة على أقسام، رؤوسهم من؟ الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان. ثم تولى كبر ذلك وأخذ عن الجعد بن درهم الزنديق الذي مات عن زندقته الجهمية. نحن قلنا الجهمية ماذا يقولون في الصفات والأسماء؟ لا أسماء ولا لا كلام ولا شيء من هذا القبيل. صفة الكلام بالرغم أنها صفة أزلية لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا قلق، لا غير موجود، وهي أيضا صفة فعلية، يعني غير موجود زائد. هؤلاء رؤوس المعطلة. نحن قلنا أيضا المعتزلة تأثرت بالجهمية، أثبتوا الأسماء، هم إيش؟ أثبتوا الأسماء وألغوا الصفات، ومن الكلام أيضا، أليس كذلك؟ في عهد الخلفاء العباسيين، في زمن الخلفاء العباسيين تأثروا ببدع المعتزلة، كانت عندهم نظريات كلامية وفلسفية وأيضا يعني قواعد عقلية، انبهروا بهم وجعلوهم الحاشية، أثروا في خلفاء بني العباس وأقنعوهم أن القرآن هو مخلوق، ومن يزعم أنه غير مخلوق جعله شريكا مع الله تبارك وتعالى ويكفر بذلك، والعكس صحيح. من قال أن القرآن مخلوق هو الذي يكفر. ليش؟ لأنه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة كما قال. تعالى رب العالمين أن يتصف إيش؟ بصفات مخلوقة. لذلك سيأتي معنا قول أهل العلم عندما قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا عرفوا بهذا التعريف؟ قالوا غير مخلوق للرد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق. المهم أقنعوا خلفاء بني العباس بهذا الكفر، لأنه نسبة أو جعل صفة من صفات الله مخلوقة اتهامها بالنقص، ونسبتها إلى الله نسبة النقص لله. ورب العالمين قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وقال ليس كمثله شيء، انت جعلت له مثيل وجعلت له شبيه وجعلت له نظير. ومر معنا تشبيه الخالق بالمخلوق ايش؟ كفر، يعني المشبهة يكفرون بذلك، مش هكذا؟ وبالتالي هم اقنعوا خلفاء بني العباس ان القرآن الذي هو من كلام الله وكلام الله ككل مخلوق، ومن قال ان الكلام الله غير مخلوق وصفة من صفات الله كفر، والعكس هو الصحيح. يعني العكس هو الصحيح. فما كان من خلفاء بني العباس إلا أن يلزم المجتمع المسلم بما قررته المعتزلة، وصاروا يفتنون أهل العلم بدءا، لأن الناس تبع لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر، أليس كذلك؟ تبع لأسيادها ووجهائها، هم الذين يعلمونهم الدين. فبدأوا بفتن أهل العلم، حتى إن شيخ البخاري علي بن المديني رحمه الله يقول إن الله نصر دينه برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، يعني محنة خلق القرآن في زمن خلفاء بني العباس المأمون. هذا هو الجانب العقدي، يعني القول بخلق القرآن له منحى سياسي من أجل إلغاء أحكام الله واستبدالها والمخلوق يجوز التصرف فيه، وله منحى عقدي وهو نصرة مذهب من؟ أهل الكلام وأهل التعطيل. فلنعلم أيها الأحباب الكرام قاعدة عظيمة، أولا أن أهل الحق دائما وأبدا، سنعود إلى كلام علي بن المديني، أن أهل الحق دائما بدءا من الأنبياء والمرسلين، وهم الذين اصطفاهم رب العالمين، أليس كذلك؟ أهل الحق الأنبياء والمرسلون وأتباعهم يصلون إلى الناس بالحجة والبيان والبرهان، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أما أهل الباطل لا يصلون إلى الناس إلا بالقوة والسلطان. المعتزلة أرادت فرض عقيدتها بقوة السلطان، لأنه ما عندهم حجة ولا برهان، ما بني على باطل فهو باطل. لا يستطيعون مواجهة أهل الحق من أهل السنة، ينسفون مذهبهم ويأتون على بنيانهم من قواعدها، لا يستطيعون، وبالتالي استعانوا بخلفاء بني العباس حتى يفرضوا عقيدتهم. وهكذا أهل الباطل في كل زمان. تريدون دليل على ذلك؟ انظر إلى فرعون رأس الكفر ورأس الباطل في زمنه، يحذر من نبي الله موسى ويقول للناس ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ما شاء الله، ناصح لأمته، أليس كذلك؟ أفسد الناس يحذر من أصلح الناس. اسمع ماذا يريد الآن، انظر، ما أريكم إلا ما أرى، والسلطان هو يفرض الأمر بالقوة، ما عندوش حجة أو برهان، ما بني على باطل فهو باطل، الحق أبلج والباطل لجلج، ما عندوش. وبالتالي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه قاعدة خذوها في حياتكم منذ أن خلق الله الخلق إلى نهاية الخلق. أهل الحق يصلون إلى الناس، لأن يعني نحن نعرف أن الأنبياء يعني كانوا مستضعفين، كانوا يقتلون الأنبياء، يكذبون الأنبياء، يسجنون الأنبياء، يحاربون الأنبياء، يخرجونهم من ديارهم، ما كانش عندهم سلطان أو قوة. واضح ما معنى هذا الذي كان عليه الأنبياء؟ وبالتالي وصلوا إلى الناس بالحق، بالوحي، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أما أهل الباطل قديما وحديثا وفي أي زمان ومكان يصلون إلى الناس إيش؟ بالقوة والسلطان. وبالتالي المعتزلة لم تصل بالحجة والبرهان، وإنما استعملوا خلفاء بني العباس وأقنعوهم بل فريسوهم أدخلوهم إيش في عقيدتهم الكلامية وأقنعوهم أن هذا هو الدين، ولا يجوز أن نصف الله بهذه الصفة لأن صفة مخلوق، هم جعلوها مخلوق. ليش؟ لهذه القضية التي كنا نتحدث عنها، يقيسون الشاهد بالغائب، وعندما يتكلمون عن كلام الله يظنوه ككلام المخلوقات الذي يفنى بفناء أصحابها. أما كلام الله لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبله. فرق بين كلام الله وكلام المخلوق. فإذا وصفنا الله بصفة لا تقسها بميزان المخلوقات حتى لا تقع فيما وقع فيه المعطلة، فيقولون هذا لا يليق بالله، إذن ماذا نصنع؟ ألغها، أولها، عطلها، تصرف فيها يعني. واضح بمعنى؟ هكذا يفعلون. تأمل الآن، نحن قلنا أن علي بن المديني يقول إن الله نصر دينه برجلين، بأبي بكر يوم الردة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم مصاب أصيبت به أمة الإسلام فقد النبي وانقطاع الوحي. كان الأمر سهلا يسيرا، أي مشكلة، أي سؤال، أي حادثة، أي حرج يقع فيه الناس يسألون النبي فينزل الوحي. يسألونك عن الأنفال قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن شهر الحيرة الحرام قتال فيه قل، كل شيء قل. كان الأمر يسير. الآن ذهب النبي وانقطع الوحي، هذا من أعظم مصاب الذي أصيبت به الأمة. كان الأمر يسير، ولكن قيض الله أئمة الإسلام يحافظون على دين خير الأنام عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي ارتد من ارتد عن الإسلام، ومنع من منع الزكاة، وادعى من ادعى النبوة، وبدأت عرى الإسلام تنقض عروة عروة. لكن كان لهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين حافظوا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحافظوا على جهد النبي، لأن جهد النبي ليس أمرا هينا حتى يضيع بعده. وفي حياة من؟ في حياة من رباهم النبي المصطفى وأحب الناس للمصطفى، والمصطفى أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم والناس أجمعين، فرضي الله تعالى عنهم. نصر دينه بأبي بكر يوم الردة، رد الناس إلى دين الله، وحافظ على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترجموا محبتهم العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجانب العملي. حافظوا على جهد النبي لأن جهد النبي ليس أمرا هينا، سالت من جسده الشريف الدماء ولم يذق طعم الراحة منذ أن أنزل عليه ربه سبحانه وتعالى أنذر عشيرتك الأقربين، يا أيها المدثر قم فأنذر. انتهى زمن الراحة وانتهى زمن التلفف في الثياب، المدثر المتلفف يعني، انتهى زمن الراحة وانتهى زمن النوم، قم فأنذر. النبي عاش لأمته، هذا التعب وهذا الجهد يضيع في أمته بعد موته؟ لا ورب الكعبة، لا يضيع في زمن من أحب النبي أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأزواجهم وأهليهم والناس أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن لا يمكن أن يكون ذلك في قلوب أهل الإيمان. تأمل الآن، إذن إن الله نصر دينه برجل، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، لأن محنة خلق القرآن ابتلي بها جميع العلماء في ذلك العصر، منهم من قتل وقطعت أطرافه ووضعت على أبواب المدينة. ليش؟ لأنه ينسب لله الكفر فصار حلال الدم. لا، هم ماذا قالوا؟ من يقول أن القرآن كلام الله وهي صفة من صفاته وهو غير مخلوق كفر، والعكس هو الصحيح، من يقول أن القرآن مخلوق هو الذي يكفر، لأنه إيش؟ ينسب صفة مخلوقة للخالق سبحانه وتعالى. واضح ممان؟ فبالتالي ما دام أن هذا العالم ينشر الكفر ينبغي إعدامه، هذا ما معنى. فهناك من قتل من أهل العلم لأنه ثبت على الحق، وهناك من رأى أن المقام مقام إكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقال ووافقهم في كفرهم، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان لأنه مكره، رأى أن المقام مقام إكراه، كما حصل لعمار بن ياسر مشكلة، فتانه المشركون وطعن في النبي، لكن إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله قلبك مطمئن بالإيمان، بمعنى المكره. هو مسلوب الإرادة، لم يفعل ذلك بإرادته، واضح؟ وإنما فعل ذلك وهو مكره، وبالتالي مرفوع عليه القلم، لا يسجل عليه. ومن أهل العلم من رأى أن المقام مقام إكراه فقال ما يقوله ما تقوله الدولة أو كان معاكم، واضح ممان؟ تأمل الآن. ومنهم من استعمل التورية. التورية هذه في علم البلاغة أسلوب من أساليب بديع اللغة. التورية يا أحباب الكرام أن يقول الإنسان كلاما يراد به معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد. يعني باللغة العامية يتلفك، واضح؟ يتلف. أنا نقول كلام أنت تفهم شيء وأنا نقصد به شيء، بينه وبين الكذب شعرة لمن لا يحسن استعماله، بينه وبين الكذب شعرة لمن لا يحسن استعماله. لكن لما استعمله الإمام الشافعي الذي هو حجة في اللغة، الإمام الشافعي في زمنه حجة في اللغة، الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، حتى قيل أن الإمام الأصمعي أخذ عنه لغة هذيل، الإمام الأصمعي وما أدراك الشاعر واللغوي. ومر معنا ابن الأعرابي كان في نفس الزمن عندما سئل عن الاستواء بمعنى استولى قال لا تعرفه العرب، واضح ما معنى؟ الإمام الشافعي أحباب الكرام كان حجة في اللغة. لما امتحن هو، لأنه هو شيخ أحمد، الإمام أحمد امتحن وشيخه أيضا امتحن ومن كان في زمنه امتحن. المهم لما سئل الإمام الشافعي قيل له، والذي كان يتولى أيضا فتن الإمام أحمد مر معنا ذلك، المعتزلي الجهمي ابن أبي دؤاد الذي سأل ابن الأعرابي قال له استولى تأتي، استوى تأتي بمعنى استولى قال لا تعرف العرب، حتى ابن الأعرابي امتحن أيضا في صفات الله تبارك وتعالى، واضح ما الألوين؟ أي قصة في التاريخ. تأمل الآن، الإمام الشافعي لما سئل قيل له ماذا تقول في القرآن، أمخلوق هو؟ قال تقصدني أنا؟ قال نعم، قال مخلوق، تقصدني أنا يعني أنا مخلوق، أنت تفهم شيء وأنا نقصد شيء، واضح ما معنى؟ قيل له ماذا تقول في القرآن، أمخلوق هو؟ قال تقصدني أنا؟ قال نعم، قال مخلوق يعني أنا مخلوق. هو شنو فاهم الآخر؟ قاعد يجاوب فيه على سؤاله. هذا شو معناه التورية؟ كلام له معنى بعيد ومعنى قريب، القريب غير مراد يعني، أو القريب هو المراد والبعيد هو الغير مراد، أنت تفهم شيء آخر. وجاء في رواية أخرى الإمام الشافعي قال لهم التوراة والإنجيل والقرآن هذه الثلاثة مخلوقة، يقصد أصابعهم، واضح معنا؟ جايين مع الشافعي يلعب بهم لعب، يعني شكون هم أمام الشافعي؟ فحجة في اللغة. قال التوراة والإنجيل والقرآن هذه الثلاثة مخلوقة، أنت فاهم شنو التوراة والإنجيل والقرآن مخلوق؟ هو يقصد صوابعه، واضح معنا؟ هذه ما معنى التورية. التورية يا أحباب الكرام كان بعض العلم، كان بعض العلم يستعملها لمن يضيع لهم أوقاتهم بكثرة اللغو والكلام. يجي واحد يطرق على الشيخ يتحلى معاه ساعة ساعتين في موضوع لا فائدة فيه، كان يقول لعبده ارسم دائرة خلف الباب، فإذا جاء فلان ويسأل عني قل له غير موجود، يعني في الدائرة لم يقل غير موجود في البيت، غير موجود هنا يعني في الدائرة، مش موجود هنا لكن موجود هناك، يعني واضح معنا؟ فإذا طرق الباب فلان موجود، غير موجود هنا يقول في الدائرة التي خلف الباب. هذه أيضا تستطيع أن تستعملها من إنسان يستعير منك شيئا ولا يرده، ويكون هذا الشيء في جيبك، هذا يقول لك عندك كذا، تدخل يدك في جيبك الفاغر تقول لا ليس عندي يعني هنا واضح معنا؟ أما لا تقول لا ما عنديش أصلا يعني، واضح معنا؟ هذا كان إيش بينها وبين الكذب؟ إيش شعر لمن يحسن استعمالها، واضح ما معنى يا شباب؟ هذا ما معنى التورية هذه تسمى. ومنهم من رأى أن المقام ليس إكراه وثبت على ذلك ولم يمت ولم يستعمل التورية، بل وعذب وسلخ جلده كما يقال، وعذب عذابا شديدا ومنع من تدريس العلم، وكان في الإقامة الجبرية ومنع منحة العلماء التي يعطاها من بيت مال المسلمين كالإمام أحمد ومن كان أيضا على شاكلته. الإمام أحمد يا أحباب الكرام رأى أن المقام ليس مقام إكراه، ليش؟ قال لأن الإكراه يخصك في نفسك، أنت أكرهت، أنت في نفسك أكرهت على أن تفعل كذا. أما هذه المسألة تخص دين الله، إما ضلال للناس وإما هداية للناس. وحفظ الشريعة يضحى بالنفس والأهل والمال من أجل إبقاء الدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. فرأى أن المقام مقام جهاد وإعلاء لكلمة الله، فحافظ على منهج المسلمين وقال قولة الحق على ما سيصيبه. وزلة العالم زلة عالم، لأن الناس كلهم ينتظرون في فتوى الإمام أحمد، إما أن يضلهم ليحرف دين الله من ذلك الزمن إلى زمننا هذا، حتى ندرس نحن في كتب العقيدة والقرآن مخلوق يعني مثلا. فقال علي بن المديني إن الله نصر دينه برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، امتحن وعذب وثبت على ذلك رحمه الله تبارك تعالى. ورأى أن المقام مقام إعلاء لكلمة الله والمحافظ على شريعة رسول الله، ولو ذهبت نفسه افعل ما تشاء، القرآن كلام الله. وسنأتي على الأدلة الآن، لكن تحدثنا عن الموضوع وما فيه، كيف من خاض فيه، واضح ما معنى، وما هو منهج أهل السنة في هذا الموضوع. الأدلة الآن على أن القرآن، وعلى أن الكلام، نبتدئ بالكلام الذي يشمل القرآن أيضا، أليس كذلك؟ الأدلة على أن الكلام صفة للرحمن تبارك وتعالى، قوله جل جلاله: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وإذ قال الله يا عيسى، إذا رب العالمين يقول، أليس كذلك؟ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أليس كذلك؟ وناداهما، إذا رب العالمين يتكلم سبحانه وتعالى جل جلاله. قال تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال تبارك تعالى كما قال لعيسى، قال تبارك تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذا مصدر مؤكد ينفي احتمال المجاز، كلم موسى تكليما، تأكيد على هذه الصفة تنفي المجاز. ونحن قلنا أن أهل التعطيل يتلونون ويتكلفون في لي النصوص، قالوا حتى في قوله وكلم الله موسى تكليما، لأنها صريحة، هذه صريحة في إثبات صفة كلام الله، قالوا لا، وكلم الله موسى، هي وكلم الله موسى، من المتكلم هنا؟ الله، الفاعل مرفوع، كلم الله. إذا جعلت وكلم الله موسى صار موسى كلم الله، صار موسى المتكلم، هذا من جملة تحريفهم، واضح ما معنى؟ قالوا لا، هذه وكلم الله موسى، مش وكلم الله موسى تكليما. ليش؟ لأنه أكدت بمصدر مؤكد تنفي احتمال المجاز. إذا رب العالمين سبحانه وتعالى يتكلم، سنأتي الآن على الأدلة على أن القرآن هو كلام الله. قال تبارك، بعد أن تحدثنا هذه الآية تتحدث على أن الله يتكلم، اسمع شوف: كما كلم عيسى وفهمه وسمع صوته سبحانه وتعالى، كما كلم موسى، نجد ذلك موسى لقب بكليم الله. وحتى إن الله تبارك وتعالى سمى سورة كاملة بسورة الطور، لأن جبل الطور الذي كلم فيه موسى تكليما، صار هذا الجبل له ميزة، سميت سورة باسمه. والتين والزيتون وطور سينين، طور سيناء يعني جبل الطور، سميت سورة باسمه. تصور موسى عليه الصلاة والسلام لقب بكليم الله، الجبل الذي كلم فيه موسى صار له شأن وسماه رب العالمين. ليش؟ لأن هذه الصفة لم تحصل، أو عفوا، لأن كلام الله مباشرة لأنبيائه لم يحصل لكل الأنبياء، بل رب العالمين يصطفي من يشاء. قال تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم ليس الكل، واضح ما معنى؟ كلم الله آدم: ألم أنهكم عن تلكم الشجرة، أليس كذلك؟ وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال له أنبئهم، سمعه آدم. كلم موسى تكليما، حصلت لنبي الله موسى، حصلت لنبينا محمد في رحلة الأسراء والمعراج، لما فرض عليه 50 صلاة ثم أصبحت بخمسين، وهي ثم أصبحت خمس وهي بأجر 50. ليس كل الأنبياء. وبالتالي رفعة هذه حتى الجبل صار له رفعة. ليش؟ لأن الله كلمه صفة من صفات الله تبارك وتعالى جل جلاله، يعني صفة من صفات مخلوقة. ويصبح نبي الله موسى كليم الله يفتخر بشيء يعني من المخلوقات، يعني تصور يعني. واضح ما معنى؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. إذا رب العالمين يتكلم كما كلم الأنبياء كلم الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. اسمع، قالوا أتجعل فيها، أيوة، معنى ذلك سمعوا كلام الله، له مسموع، له صوت مفهوم بمعاني مفهومة ليست ألغازا. واضح ما معنى؟ صوت مسموع ومفهوم. ورب العالمين ينادي ويقول وقال، قال الله تعالى، ليس كذلك؟ إذا رب العالمين يتكلم، هذه صفة الكلام. والقرآن هو من كلام الله تبارك وتعالى. الدليل على ذلك قال تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مقصود بذلك القرآن، ثم أبلغه مأمنه. قال تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته الذاتية والفعلية. واضح ما معنى؟ فلا يجوز للخالق أن يتصف بصفة الكلام التي هي صفة ذاتية وتكون مخلوقة. المخلوق لا يكون أزليا، لا، يعني رب العالمين يتصف بصفة الأزلية، يعني منذ الأزل يتصف بالنقص. لذلك قالوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق كفر. ورأينا الجعد بن درهم هو الذي ابتدع هذه البدعة ومات على زندقته، وحمل هذا اللواء الجهمية، وبعدهم المعتزلة، وفتن العلماء في أزمنتهم. ورأينا موقف أهل العلم على أن القرآن هو كلام الله بنص القرآن، أليس كذلك؟ سنأتي ما زالت الأدلة، تأمل الآن. إذن أتينا على الأدلة على أن الله يتكلم، له صفة الكلام، وصفة الكلام كما قلنا ذاتية، لم يزل ولا يزال متكلما منذ الأزل. صوتي مسموع؟ مفهوم؟ الله غالب، الله مستعان. جينا نتحدث عن صفة الكلام، الله مستعان. هذا كلام المخلوقات، شفت كلام مخلوقات؟ يأتي نهار ويمشي على روح. يصفون الله بكلام مخلوق، يعني كيف لا يكون كفرا هذا والعياذ بالله؟ يصفون الخالق بالنقص. لذلك مات أهل العلم من أجل أن يحافظوا على عقيدة المسلمين. واضح ما معنى؟ تأمل الآن. قلنا أن الله تبارك وتعالى اتصف بهذه الصفة، وهذه الصفة صفة أزلية، لم يزل ولا يزال متكلما، مش تعلم الكلام واكتسب الكلام، هو الأول بهذه الصفة. وقلنا الصفات الأزلية الذاتية لا تنفصل عنه ولا تنفك عنه، واضح ما معنى؟ ملازمة لذاته سبحانه وتعالى. وأيضا هي صفة فعلية. صور أنت صفة ذاتية وصفة فعلية ومخلوق، هذا هو الضلال بعينه. واضح؟ تأمل الآن، لنأتي بعد ذلك إلى أدلة أخرى. قال تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، إذن الأمر ليس الخلق. الدليل على ذلك أن حرف الواو، واو العطف، تقتضي المغايرة. واو العطف يا أحباب الكرام تقتضي المغايرة. الدليل على ذلك تقول جاء زيد وعمر، هل عمر هو زيد؟ شفت كلمة الواو بيّنت أن عمر ليس زيدا. جاء زيد وعمر. قال تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر والقرآن من الأمر، فدل على أنه ليس من المخلوقات. من الأدلة على أن القرآن من الأمر، قال تبارك وتعالى لرسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه القرآن قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمرنا، لم يقل من خلقنا، روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذا قال ربنا ألا له الخلق والأمر، إذا الأمر ليس من الخلق والقرآن من الأمر. واضح ما معنى والقرآن من الأمر؟ واضح. طيب تأمل الآن، نحن نعلم يقينا أن الكلام صفة، البصر صفة، السمع صفة. إنسان لا يسمع لا يتصف بصفة السمع، إنسان لا يبصر لا يتصف بصفة البصر، إنسان لا يتكلم لا يتصف بصفة الكلام. وبالتالي الكلام صفة للمتكلم، انتبه، الكلام إيش؟ صفة للمتكلم. الآن إن كان المتكلم مخلوقا فكلامه مخلوق، وإن كان المتكلم خالقا هل سيتصف بصفة المخلوق؟ مستحيل، فدل على أن كلامه ليس مخلوقا. نعيد، قال رب العالمين وكلم الله موسى تكليما حتى يسمع كلام الله. نسب الله الكلام لنفسه، عنوان الآن كعنوان، الكلام صفة للمتكلم. فهمنا معنى الكلام صفة للمتكلم. إن كان المتكلم مخلوقا يخرج معه غير مخلوق، تيوب مخلوق، إذن كلامه سيكون مخلوق. وإن كان المتكلم خالقا لا يمكن أن يتكلم بصفة ويتصف بصفة مخلوقة وهي الكلام، لا يمكن. واضح؟ المخلوق كلامه يكون مخلوقا، أما الخالق فلا. واضح ما معنى؟ نأتي الآن إلى شبه المبتدعين الذين قاسوا الشاهد بالغائب، فقالوا من أدلتهم على أن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، وقالوا حتى في قوله تبارك وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن ولما قربوا إلى الشجرة وناديناه في البقعة البيضاء من الشجرة المباركة، قالوا خلق الكلام في الشجرة فسمعه نبي الله موسى. المهم يعمل أي طريقة حتى ينفي صفة الكلام لله، لأنهم معطلة، يعني إيش معطلة؟ تأمل الآن، قالوا أن القرآن مخلوق، الأدلة على ذلك أن الله تبارك تعالى قال قل الله خالق كل شيء وليس هناك إلا خالق ومخلوق، أليس كذلك؟ فالله هو الخالق وكل شيء مخلوق ويدخل في ذلك القرآن. شوفك الفلسفة ما أتفهها. ها؟ قل الله خالق كل شيء والقرآن شيء، لأنه ليس هناك إلا خالق ومخلوق، تبغي ولا؟ خالق كل شيء، ليس هناك إلا خالق ومخلوق والقرآن شيء، وبالتالي سيكون مخلوقا. قل الله خالق كل شيء، لفظ كل لفظ عام، لفظ كل لفظ عام. في قواعد أصول الفقه من القواعد اللغوية مبحث الخاص والعام. العام تعريفه هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده من غير حصر، اللفظ يستغرق جميع أفراده من غير حصر، مش هذا دون هذا، الكل يعني لا يخرج منه أحد، كقوله تبارك وتعالى مثلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هل يوجد دابة في الأرض لا يرزقها الله، يرزقها غير الله؟ هل كلها؟ أليس كذلك؟ لفظ عام. قال تبارك تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا عام باقي على عمومي. لكن ينبغي أن نعرف يا أحبابنا الكرام أن أكثر نصوص العام تجد لها مخصصات، تجدها مخصصة. أكثر نصوص هناك عموم باقي على عمومه التي كنا نذكره الآن، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أليس كذلك؟ كل من عليها فان، هل يوجد من لا يفنى؟ واضح؟ المهم عندنا عام باق على عمومه، وعندنا عموميات ألفاظ عامة، كما قوله تبارك وتعالى قل الله خالق كل شيء، كل، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل من عليها فان مثلا، هذه ألفاظ عموم يعني. لكن أكثر النصوص العام إلا ونجده إلا ونجدها قد خصصت، يعني خص منها البعض لا يدخل فيها. سأعطي مثال للتقريب حتى نفهم. قال تبارك تعالى: إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان خاسر، لا يستثنى منهم شيء، يعني أكمل الآية: إلا الذين آمنوا ليسوا داخلين في الخسران. يعني ما من عام إلا وله مخصصة. تأمل الآن، هم قالوا لا يوجد إلا خالق وما والقرآن هو تابع للشيء، يعني قل الله خالق كل شيء والقرآن شيء وبالتالي سيكون مخلوق. لفظ الكل هنا، قل الله خالق كل شيء، هل هو مستغرق لجميع الأشياء؟ يعني ليس له مستثنيات، سنأتي على ذلك بمثال آخر. قال تبارك وتعالى في الريح التي أرسلها الله على القوم الظالمين الكافرين، قال تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، يعني نحن أين نعيش الآن؟ في كوكب آخر؟ هذه الريح أرسلها على قوم يعيشون في الدنيا أم لا؟ تدمر كل شيء. ها ها ها قد دلت الأدلة الحسية على أن القمر لم يدمر، الشمس لم تدمر، هذا الكون كله ما زال لم يدمر. هوك لفظ كل هنا تدمر كل شيء، استثني منها هذه الأشياء، وبالتالي تدمر كل شيء أمامها وخص منها البقية، ليس كل شيء. واضح ما معنى؟ هذا العام مخصوص خص منه البعض. الآن تأمل، قل الله خالق كل شيء، خالق كل، قال رب العالمين، اسمع، خالق كل شيء، قال رب العالمين الآن، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، يعني الله سبحانه وتعالى شيء، يعني خلق نفسه، قل الله خالق كل شيء، يدخل فيه الخالق، يعني خرج بذلك، تدخل فيه صفاته، نحن علمنا أن صفاته أيضا ليست مخلوقة، أليس كذلك؟ وبالتالي رب العالمين لم يخلق صفاته، هذا ما يقول ابن أبي زيد تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، وبالتالي قل الله خالق كل شيء، خرج ذاته وصفاته، فيبقى كل شيء ما سوى الله وما سوى صفاته. بمعنى قل الله خالق كل شيء مخلوق، بمعنى كل شيء مخلوق الله خالقه، هذا ما معنى، واضح ما معنى الكلام؟ قل الله خالق كل شيء، شو معنى كل شيء؟ يدخل فيه الخالق، يعني تدخل فيه صفاته؟ لا، هذا عام لكن خص منه البعض، لا يدخل فيه الخالق ولا تدخل فيه صفاته، لأن الأشياء المخلوقة تفنى، تبيد، تنتهي، تموت، ناقصة، عاجزة، قاصرة، واضح ما معنى يا شباب؟ من الأدلة أيضا التي سنأتي على نسف مذهبهم الآن، من الأدلة التي سنأتي على نسف مذهبهم قبل أن نختم بها، نأتي مثلا إلى القول الذي نسب إلى جبريل وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما وجه قول الله عن رسوله الملكي وعن رسوله البشري؟ الرسل يا أحبابنا الكرام إما أن تكون من الملائكة مرسل بمهمة، يعني هذا مرسل بقبض الأرواح، هذا مرسل بإنزال الوحي، واضح معنى؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا، هناك رسل من الملائكة وهناك رسل من الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، من الناس هم الأنبياء والمرسلون، واضح معنى؟ تأمل الآن، قال تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر؟ هنا يتحدث عن الرسول البشر وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، من الرسول هنا؟ جبريل، الرسول الملكي مطاع ثم أمين، ثم يقول وما صاحبكم، ما المقصود وما صاحبكم؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتحدث عن جبريل ثم عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، والثاني إنه لقول رسول كريم وما هو ذي قوة عند ذي العرش المكين. هنا نسب القرآن لهما، إنه لقول، ما المقصود؟ القرآن يعني، وما هو بقول شاعر، مش هكذا؟ لا، وأمين الوحي جبريل هو الذي نزل بالقرآن يعني. فما وجه نسبة القول للمخلوقات؟ وبالتالي سيكون واحدة، قلنا الكلام صفة للمتكلم، إن كان المتكلم مخلوق فكلامه مخلوق. إنه لقول رسول كريم، الرسول مخلوق أم لا؟ هل هذا القرآن الذي قاله أصبح مخلوقا يعني؟ هذه شبهة، واضح ما معنى؟ ما وجه نسبة القول للرسول البشري وللرسول الملكي، لجبريل وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هنا إضافة القول إليهم ليس ابتداء، ليسوا هم الذين ابتدأوا الكلام، وإنما نسبة القول إليهم أو إضافة القول إليهم إضافة بلاغ لا ابتداء. ما معنى الكلام؟ شوف الآن، نحن المخلوقات، نحن المخلوقات، أنا سأختار شخصا منكم. شفت النبي صلى الله عليه وسلم ألم يرسل إلى الملوك والأمراء بدعوة الإسلام؟ النبي كتب ما سيقوله له، وذلك الرسول الذي سيقرأه على ذلك الملك، قيصر أو كسرى أو النجاشي وسمي ما تشاء، واضح؟ أنا سأمثل الأمر بي وبك وسأرسلك إلى مكان. أنا الآن كتبت مقولتي وقلت لك اذهب وقرأها على عاملي في البلد الفلاني. أنت الآن إذا قرأت على العامل صار هذا قولك ولا قولي أنا؟ أنت قلته، أنت لا تقرأه، قول هذا الرسول، وأنت الرسول الذي أرسلتك مشكلة لتقرأه على الناس، هل هذا الكلام كلامك أنت ولا كلامي أنا؟ هذا ما معنى الرسل الملكي والبشري، هم يقولون قول الله، أضيف إليهم هذا القول إضافة بلاغ مش ابتداء. رب العالمين هو الذي ابتدأ الكلام والرسل هم الذين بلغوه، هذا ما معنى إنه لقول رسول كريم، مش قوله هو. لأنه نحن إذا قرأنا القرآن لا نقول قال جبريل عليه السلام، قال محمد صلى الله عليه وسلم، نقول قال الله، بالرغم الذي قاله لنا نبينا محمد والذي قاله للنبي محمد جبريل عليه السلام، واضح ما معنى؟ إذن أضيف القول إليهما إضافة ماذا؟ بلاغ لا ابتداء، مش هم ابتدأوا القول، الله تكلم به عندما شاء، ويسمى كلاما أو صفة فعلية، عندما شاء يتكلم بالقرآن أرسل به جبريل، واضح ما معنى الكلام؟ أظن البطاريات مش تقولوا لي اشطر الدرس ما فهمناهوش، حرف يخرج وحرف ما يخرج، واضح يا شباب؟ المهم واضح ما معنى إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم أضيف إليهما إضافة بلاغ لا ابتداء. نجد ذلك في تعريف أهل العلم للقرآن، يقولون هو كلام الله منه بدأ، منه بدأ، لأنه هو الذي تكلم به رب العالمين. أما الرسل بلغوه، مش هم الذين ابتدأوه، حتى وإن نسب القول إليهم نسبة بلاغ لا ابتداء، واضح ما معنى؟ هكذا. الآن من الأدلة التي تنسف مذهب المعطلة، مر معنا نحن في توحيد الألوهية بعض الخصائص وبعض العبادات، من جملتها الاستعانة، الاستغاثة، من أيضا الاستعاذة. هل يجوز الاستعاذة بمخلوق؟ مر معنا قول الله تبارك وتعالى في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رب العالمين ينكر ولا يبيح لهم ذلك؟ ينكر عليه، لأنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. تأمل الآن، النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم والبخاري، تقول أمنا عائشة كان إذا نزل منزلا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هل النبي يستعيذ بمخلوق؟ حسم الأمر، واضح. النبي ماذا يقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات. نحن مرة معنا لا يجوز الاستعاذة بالمخلوقات، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. واضح ما معنى الكلام؟ وكان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بشيء مخلوق لا ينفع ولا يضر، لأن المخلوق لا يقدم ولا يؤخر، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستعيذ بصفة من صفات الله، كما يقول أعوذ بعزتك من سخطك، أليس كذلك؟ أعوذ بعزة وجهك، أو أعوذ بالله الكريم وبسلطاني القديم من الشيطان الرجيم، أليس كذلك؟ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبالتالي القسم يعني الحلف والاستعاذة لا تكون إلا بالله، أي بذاته أو بصفاته. كما تقول أعوذ بالله تقول والله، كما تقول أعوذ بكلمات الله تقول وعزة الله والذي نفسي بيده، مش هكذا؟ لا، كما تحلف بالله تحلف بصفاته، لأن صفاته ليست مخلوقة كما أن ذاته ليست مخلوقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، لأنه مخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله ويستعيذ بصفات الله ويحلف بالله ويحلف بصفات الله، لأن ذلك كله ليس من المخلوقات. رأيت تعثرات المعطلة كيف يوقعون أنفسهم في مطبات ويلغون هذه النصوص. ما سنفعل في هذه النصوص؟ مدام لا ليس له صفات، ماذا نقول في كلام النبي أعوذ بعزتك وأعوذ بوجهك الكريم وبسلطانك القديم؟ ماذا سنفعل في هذا؟ معنى ذلك هذه الأذكار ما عاد نقولها على كما يقال على شرف عيون المعتزلة وعيون الله. واضح ما معنى؟ وبالتالي على مذهب المعطلة كثير من النصوص ستلغى، كثير من الأذكار ستلغى، حتى قول الله تبارك حتى يسمع كلام الله ما عادش نصلوا بها في التراويح. ليش؟ لأنه ما عادش ننسب المخلوق للخالق، يعني واضح كلام الله مو مخلوق على مذهبهم. وإذا قلنا أن الله يتصف بالكلام وصفناه بصفة مخلوقة فكفرنا، والعكس هو الصحيح. من قال أن القرآن مخلوق فهو يصف الله سبحانه وتعالى، أو الكلام مخلوق فهو يصف الله بصفات مخلوقة ناقصة قاصرة عاجزة. يقول الحق تبارك وتعالى تبيانا لإعجازه اللغوي في كتابه تبارك وتعالى الذي أعجز وأخرس وأبكم ألسنة وأفواه العرب، قال رب العالم أفلا يتدبرون القرآن، مخلوق مخلوق، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المخلوق تجد فيه تناقضات واختلافات، بينما الخالق متصف بالكمال والجلال وكلامه لا يخطئ أبدا، لأنه من لدن حكيم حميد سبحانه وتعالى جل جلاله. واضح يا شباب؟ بالتالي ربنا حاشاه أن يتصف بصفات مخلوقة. اسمع ماذا يقول ابن أبي زيد القيرواني الآن، يقول كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا يمكن ربنا أن يتصف بصفات مخلوقة، ثم قال لا خلق من خلقه تجلى للجبل فصار دكا من جلاله، ثم يقول وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد. هذه من صفات المخلوقات، تبيد تنتهي تفنى يعني، ولا صفة لمخلوق فينفد يعني ينتهي يصل إلى حد، يعني كلام الله لا نستطيع أن نحده، كقوله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، حتى كلامه أيضا لا نستطيع أن نحده. من أجل ذلك قال ولا صفة للمخلوق فينفد يعني يصل إلى ينفد ينتهي، قال لك ليس بمخلوق فيبيد ينتهي يموت يفنى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، مش مخلوق فينفد، لنفد البحر قبل أن ينفد، قبل أن تنفد كلمات ربي، قبل أن تنتهي يعني كلمات ربي لا تنتهي. ليش؟ الكمال والجلال المطلق صفات ربنا لا يستطيع أحد أن يحدها، كل الكمال والجلال اتصف به الرحمن. ومن هنا سندخل أيضا في تعريف القرآن الذي قرره علماء أصول التفسير وعلوم القرآن، هذه مادة ستمر معكم إن شاء الله كفائدة. نأخذ تعريف القرآن إذن بجماله وكماله. يقولون القرآن هو كلام الله، ويزيدون كلمة غير مخلوق، ليش؟ للرد على أهل البدع، كما فعل ابن أبي زيد القيرواني عندما قال بذاته، للرد على من ينفي علو الذات. هذا ما معنى هذه الكلمات، رو يزيدها أهل العلم حتى يميزوا منهج أهل السنة ممن خالفهم. لأننا إذا قلنا أن القرآن كلام الله، هم أيضا يقولون القرآن كلام الله لكن يقصدون به مخلوق، ونحن نقول كلام الله لكن ليس مثلهم، نزيد كلمة غير مخلوق حتى نميز منهج أهل السنة على منهج أهل البدع. فيقولون هو كلام الله غير مخلوق المنزل. عندما نقول غير مخلوق خرج بذلك كلام غيره مخلوقات، فإن الملائكة تتكلم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا شكون اللي قالوا؟ يعني الملائكة تتكلم. الجن أيضا ماذا قالت؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا، يا دي الجن تتكلم، البشر يتكلمون، ها هي الأمثلة، ها كل يوم نتكلم بشكل لا. بمعنى إذا قلنا القرآن كلام الله خرج بذلك جميع كلام المخلوقات، ينفد يبيد ينتهي، واضح؟ المنزل خرج بذلك الذي لم ينزل، لا يسمى القرآن قرآنا إلا إذا أنزل. قال تبارك تعالى قل نزله أو أنزله روح القدس من ربك بالحق، نزل به الروح الأمين، واضح ما معنى؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لا يسمى قرآن إلا إذا كان أنزل. طيب الكلام الذي لم ينزل ماذا يسمى؟ ماذا وقفتم؟ مخلوق. كلام الله، كلام الله الذي لم ينزله ماذا يسمى؟ كلام الله. مش بيكم يعني؟ ألم نقل نحن القرآن شيء من كلام الله؟ إذا أنزل سمي، والذي لم ينزل يبقى على صفته. واضح ما معنى؟ عمك شو اسمه قال لك هاي فهم هاي نعم. واضح ما معنى؟ إذا الذي لم ينزل يبقى اسمه كلام الله، لا تستطيع أن تسمي كلام الله الذي استأثر به عنده تسميه إيش؟ قرآن. لا، اسمه كلام الله، إذا أنزل سمي قرآنا. واضح ما معنى؟ فخرج بذلك الذي استأثر الله به عنده. تأمل، المنزل على من؟ على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ليش؟ إذا قلنا المنزل على النبي محمد خرج بذلك ما أنزل على الأنبياء السابقين كالتوراة والإنجيل، لا يسمون قرآنا، هو كلام الله ومنزل لكن على أنبياء غير نبينا محمد. إذا أنزل على النبي محمد سمي قرآنا بألفاظه العربية ومعانيه الحقة. القرآن يا أحباب الكرام أنزله الله عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وبالتالي عندنا مسألة أيضا، مسألة أيضا يتباحثها أهل العلم، ما يسمى بالترجمة. لا يوجد شيء اسمه ترجمة القرآن يا أحباب الكرام، القرآن لا يترجم، كلام الله لا يساويه أي كلام يعني. وبالتالي تلك الترجمة عبارة عن ترجمة لتفسير تلك الكلمات، أريت هذا الكلام له معاني، تلك المعاني بلغة أخرى. واضح ما معنى؟ القرآن لا تستطيع أن تضاهيه بلغة مثله، إعجازه في لغته، لأنه أنزله الله على العرب، الشعر والبلاغة وأرباب اللغة وأرباب الفصاحة ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله، فإعجازه في لغته، أنزله الله عربي لقوم عرب يتكلمون بنفس ألفاظ القرآن وبنفس الحروف التي يتكون منها القرآن، صاد نون قاف هذه هي ألفاظ العرب، ألف لام ميم، يوجد حرف الألف في لغة العرب واللام في لغة العرب والميم في لغة العرب، أليس كذلك؟ طيب ائتوا بمثله عجزوا، ائتوا بعشر سور من مثله بهت الذي كفر، ائتوا بسورة من مثله حسم الله ذلك وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا سبحانه وتعالى. إذن إعجازه في لغته. أما إذا رأينا بلغة أخرى، هذه ترجمة تفسيرية، لا يوجد شيء اسمه ترجمة القرآن، واضح؟ نعم. إذن بألفاظه العربية ومعانيه الحقة المنقول إلينا بالتواتر، وهذا مبحث نأخذه في علوم الحديث وكيف وصلت إلينا الأخبار وكيف نقلت إلينا النصوص، المنقول إلينا بالتواتر يعني جمعا عن جمع، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر صورة منه. مرة معنا عجزت العرب على أن تأتي بصورة. ما معنى المتعبد بتلاوته؟ يعني لا تصح الصلاة إلا به. هل يوجد ركعة دون أن تقرأ فيها الفاتحة؟ إذا تركت مثلا الفاتحة وقرأت إنما الأعمال بالنيات مثلا، ما صحت صلاته. المتعبد بتلاوته يعني لا تصح الصلاة إلا به، زد على ذلك ترتب على قراءته أجر مخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف، واضح؟ أما قراءة النصوص النبوية لا تستطيع أن تقول بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثاله، هذا جاء في القرآن، وبالتالي عندما تقرأه تتعبد بتلاوته وتعلم أن بكل حرف عشر حسنات والله يضاعف لما يشاء. أما قراءة الأحاديث ففيها أجر عام، أو كفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها التدبر في أحكام النبي أجر عام، أما القرآن أجر خاص، كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثاله، هذا معنى تتعبد بتلاوته، له أجر خاص، تتعبد بتلاوته لا تصح الصلاة إلا به، المعجز بأقصر صورة منه. وإن كان هذا يحتاج إلى شرح تأخذونه في دروس علوم القرآن. تبقى معنا شبهة أخرى، وهو أن المعطلة ما زالوا يستميتون لإلغاء صفات الرحمن تبارك وتعالى، فيقولون حتى يسمع كلام الله، الكلام نسبه الله لنفسه وهو مخلوق كنسبة مثلا بعض المخلوقات له، وإذا نسب الله شيئا له، إذا نسب الله وأضاف شيئا له دل على تشريفه، كما نقول بيت الله، ناقة الله وسقياها وهي مخلوقات، أيضا كلام الله، القولها حل يعني. وهنا جهل هؤلاء أن هناك فرقا بين إضافة الأعيان، ناقة بيت هذه أعيان، وإضافة أوصاف، ما يولى إضافة أعيان، عبد الله رسول الله بيت الله عبد الله ورحمة معنا ملائكة الله مخلوقات. أما عندما تضيف الصفات سمع الله بصر الله كما ذلك يعني، هذا ما معنى فرق بين إضافة الأعيان المنفصلة عن الله وإضافة الأوصاف الملازمة لله لا تنفك عنه لأنها صفات ذاتية، فرق بين إضافة الأعيان وإضافة الأوصاف، فهم ظنوا أن الكل شيئا واحدا، ما زالوا يستميتون، لكن كل شبههم مردودة، ردها أهل السنة والجماعة من خلال ما ذكرناه، وهذا غيظ من فيض. واضح يا شباب؟ قل الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق، يعني خرج بذلك الخالق وصفاته لأنها ليست داخلة في المخلوقات، هذا ما معنى. واضح يا شباب؟ وللحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، موفقين إن شاء الله.